أهل القصيدة اللي عن الشعر ما يل الشعر والله ما قضيت لزوما وحرقد يا موقدين الفتاية فريحوا خلوا الخليج نجوما مهما حكيت في عيال الحماية من شعركم أهل الخليج محشوما أهل المجد وأهل الجمايل ست الدول على صواب محكومة عسل سنتكم فوق صال الملايل الجهل فيكم دب وابدا سمومة تصطاد في الملعك رعي الثوح ثايل أتفه سبب ينشر وتكبر علومة الشعر يكرم عن قصيد الرذايل اللي قصايدهم غثا ومحمومة من يوقد الفتنة منافق وعايل يربط في مهلا يوذي الناس ثوما هذا خليج العرب وفي الخصايل خيره لسكانه وعزه لقومه وصل بعض العتب والمسايا لا بد ما يصفى سماه غيوما هذي سحب الصيف والشك زايا وابليس يغسل ويضاعف عزوما المشكلة تنحل بس هالوسايا لا بد ما يهدى الهجير غصن الله وعوده تمايا والدهر ما يصفى على الخلق يوما ما عندنا لا حزب ولا